إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أرجو أن أجمع ما تبقى من خصال النفاق العملي في هذه الليلة، لأنه بين يدي مجموعة من الصفات والأخلاق التي أود أن أذكر بها، وليالي رمضان قد أوشكت على الرحيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، إنه على كل شيء قدير. فاسمحوا لي أن أختصر الحديث الليلة اختصارا في هذه الخصال الثلاث المتبقية من خصال النفاق العملي، لنعيش في الليالي القليلة المتبقية أيضا مع بعض الأخلاق التي أود أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي وأمتي بها، لأننا في أمس الحاجة إليها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تحدثت أيها الأفاضل عن قوله عليه الصلاة والسلام إذا اؤتمن خان، وتحدثت بالأمس عن قوله عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب، وأود إن شاء الله تعالى أن أقف في ليلة من الليالي المقبلة عن الصدق كخلق متميز أصيل فريد يحتاج إليه العالم كله بصفة عامة، وتحتاج إليه الأمة بصفة خاصة، ويحتاج إليه كل مسلم ومسلمة بلا نزاع. لكن تعالوا بنا الليلة لنتحدث في الخصال المتبقية في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، ونأخذ الخصلة التي لم نتحدث فيها في رواية أبي هريرة وإذا وعد أخلف. أرجو الله عز وجل أن يبارك في وقتنا الليلة لنجمل الحديث إجمالا في هذه الخصال والصفات، وأسأل الله أن يطهرني وإياكم من خصال النفاق كله، إنه على كل شيء قدير. من خصال النفاق العملي ومن خصال المنافقين، إذا عاهد غدر. ما هو الغدر؟ الغدر مصدر غدر، يغدر غدرا، مصدر غدر يغدر غدرا، أي تخلى عن الشيء وتركه، فهو نقض العهد وتركه وعدم الوفاء به. نقض العهد وترك الوفاء به، هذا هو الغدر. نقض العهد، والعهد هو الميثاق، هو الوصية، هو الذمة، هو الأمان، هذه كلها مفردات لمعنى العهد. فالغدر نقض العهد وترك الوفاء به، وهذه خصلة ذميمة وصفة دنيئة حقيرة. تدبر معي، لو لم يكن في هذه الخصلة من دناءة وحقارة إلا أنها خصلة من خصال اليهود لكفى. فتصور أنها خصلة من خصال اليهود والمنافقين، ألا يهتز القلب خوفا وفزعا من أن يقع مسلم أو أن تقع مسلمة في هذه الخصلة الذميمة وفي هذه الصفة الدنيئة، أن يعاهد الإنسان عهدا مع ربه سبحانه وتعالى، أو مع نبيه صلى الله عليه وسلم، أو مع نفسه، أو مع الخلق، ثم يغدر وينقض هذا العهد ولا يفي بهذا العهد. فغدر العهد صفة لئيمة من صفات اليهود، قال الله عز وجل فيهم: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وأنا أقول دوما: لقد نقض اليهود العهود مع الله. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وقال الله عز وجل الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فاليهود بشهادة الله سبحانه نقضوا العهود مع الله جل وعلا، ونقضوا العهود مع الرسل والأنبياء، ونقضوا العهود مع الرسل والأنبياء. يكذبون فريقا منهم ويقتلون فريقا آخر. وأنا أتساءل، إذا كان اليهود قد نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء، أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء ورب الأرض والسماء ثم يفي اليهود بالعهود للحكام والزعماء؟ هيهات هيهات. لا أريد أن أطيل في هذه الجزئيات لأن الخصال كثيرة. فاليهود متخصصون في نقض العهود، والمنافقون من صفاتهم وخصالهم أنهم يغدرون في العهود ولا يفي المنافق بعهده. ولذلك يأمر ربنا تبارك وتعالى بالوفاء، ويجعل الوفاء سجية من سجايا هذا الدين، وخلقا كريما من أخلاق الإسلام العظيم. فيأمر سبحانه وتعالى بالوفاء فيقول عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ستسأل عن كل عهد قطعته على نفسك، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. المؤمن وفي، لا يعرف الغدر أبدا. خلي بال حضرتك، والله لا يغدر المؤمن ولا ينقض عهده مع أخيه المسلم ولا مع الكافر الأصلي ما لم ينقض الكافر العهد مع المؤمن. لو نقض اليهود العهود فالمؤمنون لا ينقضون العهود، لو نقض الكافرون والمنافقون العهود فالمؤمنون لا ينقضون العهود أبدا، إلا إذا نقض الكافر العهد ورده على أهل الإيمان. المؤمن لا يخون، إن خانوا لا يخون، وإن نقضوا لا ينقض هو، وإن غدروا لا يغدر هو، لأن له دينا يضبط أقواله وأفعاله، ويضبط مشاعره وعواطفه، يضبط أحواله. ليس من حق المؤمن أن يتكلم أو أن يعمل بلا ضابط من قرآن ولا سنة ولا حكم من شرع، وإنما كل أقواله وأفعاله وأحواله يضبطها بضابط الشرع، لأنه في نهاية المطاف حريص على إرضاء الله سبحانه وتعالى. شعاره في كل قول وعمل وحال وعجلت إليك رب لترضى. فلا يمكن على الإطلاق أن تجد المؤمن خائنا، أو أن تجد المؤمن غادرا أو غدارا أو ناقضا لعهد مع ربه أو مع رسوله أو مع أخ من إخوانه المسلمين أو مع كافر أو مشرك أبدا، ليس من أخلاق أهل الإيمان. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم، تدبروا، وددت أن لو سمعت الدنيا. يقول حذيفة ما منعني أن أشهد بدرا، يعني معركة بدر، ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون وقالوا أتريدون محمدا؟ قلنا لا. يعني خرج حذيفة بن اليمان أمين السر النبوي عليه رضوان الله مع والده حسين، فقبض المشركون عليهما، وقال المشركون لحذيفة وأبيه: أتريدون أو أتريداني، وكلاهما صحيح، أتريدون محمدا إن تخرجن للقتال مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول حذيفة: فقلنا لا، لأنه يعلم أن الحرب خدعة وأنه مصرح بالكذب في حالات الحرب، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة في الصحيحين: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، وذكر منها الحرب، الرجل يقول في الحرب، فالحرب خدعة. فحذيفة يقول: قال المشركون لنا أتريدون محمدا؟ فقلنا لا، فقلنا لا. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك انتبهت؟ انتبهت أيتها الفاضلة الكريمة؟ المشركون، أرجو أن تسمع الأمة وأن ينتبه شبابنا، المشركون الكفار في مكة الذين خرجوا من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لقتاله وللقضاء عليه وعلى دينه، الله أكبر، خرجوا بطرا ورئاء الناس يريدون قتال رسول الله والقضاء على الإسلام، ومع ذلك أخذوا على حذيفة وأبيه عهد الله وميثاقه أن يعود إلى المدينة وألا يشترك في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد حذيفة وأبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبراه بما قاله المشركون وبالعهد الذي أخذه عليهم كفار قريش. اسمع ماذا قال الوفي الأمين الذي علم الدنيا كلها الوفاء، الذي علم الدنيا كلها كيف يكون الوفاء بالعهد والوعد. نظر النبي لحذيفة وأبيه وقال لهما: بأبي وأمي وروحي انصرفا، يعني انصرفا إلى المدينة، لا تقاتلا معنا ولا تشتركا معنا في المعركة. ليه؟ لماذا يا رسول الله؟ انصرف، اسمع الجواب، نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. يا إلهي يا إلهي، صلى الله على من علم الدنيا الخلق، صلى الله على من علم الدنيا الأدب. يا رسول الله، هؤلاء هم مشركون، لقد خرجوا من بيوتهم في مكة وأتوا إلى بدر إلى هنا لقتالك وللقضاء على دينك، ومع ذلك تقول لحذيفة وأبي انصرف لا تشترك معنا في المعركة، لنفي للمشركين بعهدهم الذي أخذه على حذيفة، الذي العهد الذي أخذوه على حذيفة وأبيه، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسلام العظيم الذي عظم الوفاء وحرم الغدر، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. لكل غادر لواء يرفع، في رواية مسلم يرفع عند استه، أي عند مؤخرته، عند مقعدته، لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، وفي رواية مسلم: لكل غادر لواء يرفع عند استه يوم القيامة. يا للفضيحة، يا للعار. تصور أهل الغدر في أرض المحشر، وكل واحد منهم مرفوع له لواء يظهر غدره ويظهر خيانته ونقضه للعهود التي قطعها على نفسه في الدنيا، على رؤوس الأشهاد بين يدي الخلق في يوم الفضيحة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم جميعا في الدنيا والآخرة. راجع نفسك يا أخي، وراجعي نفسك يا أختي، كم من عهود قطعناها وكم من وعود وعدناها، كما سأبين أيضا في الخصلة الثالثة الليلة إن شاء الله تعالى، كم من عهود وكم من وعود وكم من كلمات لكنها كاذبة، لكنها عهود منقوضة، لكنها وعود مخلوفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله الذي لا إله غيره، إنها أخلاق ما استشرت في مجتمع إلا وأفسدت، ما انتشرت في مجتمع إلا وأضعفته وأهلكت، وما طهر مجتمع قط من هذه الخصال الذميمة والأخلاق اللئيمة إلا وكان مجتمعا متقدما سعيدا في الدنيا والآخرة، إن حقق مع ذلك الإيمان، لا سيما وقد علمنا أن البر أوسع من أن يقصر على جانب أخلاقي في التعامل مع الناس بعضهم البعض، فهو أوسع من ذلك، يشتمل على العقائد، على العقيدة والعبادة والأخلاق. لكل غادر اللواء راية ترفع له تنصب، يقال ألا هذه غدرة فلان، ألا هذه غدرة فلان. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة لما رجعوا من الحبشة، بيقول لهم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة، مش تقولوا لي انتوا شفتوا ايه؟ فقالوا بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس اذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، امرأة عجوز تحمل قلة ماء على رأسها، فجاء شاب من فتيانهم فوضع يده بين كتفيها في ظهرها ودفعها على الأرض، فوقعت المرأة العجوز على ركبتيها فانكسرت قلتها، فجلست المرأة ونظرت إليه ثم قالت سوف تعلم يا غدر، يا غدر يا غادر، سوف تعلم يا غدر، خلي بالك، فلينتبه كل غادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله عز وجل كرسيه يوم القيامة وحاسب الخلائق وشهدت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم مكاني ومكانك عنده غدا، سوف تعلم مكاني ومكانك عنده غدا. فقال عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. الشاهد سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله عز وجل الكرسي يوم القيامة ونصب الموازين وحاسب الخلائق واقتص للمظلوم من الغادر الظالم، اقتص لكل مظلوم من ظالمه الذي غدر به ونقض العهد وأخلف الوعد وظلمه، ولن يتذكر لحظة سيقف فيها متجردا من منصبه، متجردا من كرسيه، عاريا حتى من ثيابه على بدنه، ليقف بين يدي الله جل وعلا ويدفعه المظلومون ومن قتلهم ومن أساء إليهم، يدفعونه دفعا ليوقفونه بين يدي الملك العدل تبارك وتعالى، ليسأل كل مظلوم هذا الظالم الغادر مظلمته، ويأخذ كل مظلوم ومغدور به من هذا الغادر الظالم من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يفي بما عليه من غدر وظلم لمن ظلمهم وغدر بهم، أخذ من سيئات هؤلاء فطرحت عليه، ثم طرح على وجهه في نار جهنم، أعاذنا الله عز وجل وإياكم جميعا من حرها. ما ألأم الغدر أيها الأفاضل، ما ألأمه، وما أعظم الوفاء. يرسل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو قائد الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، يرسل رسالة عاجلة إلى فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرسل رسالة عاجلة إلى أمير المؤمنين، إلى الفاروق الأواب عمر بن الخطاب، رسالة عجيبة جدا، من أعجب رسائل التاريخ، من أعجب رسائل التاريخ. إيه الرسالة؟ أبو عبيدة بيستفتي عمر رضي الله عنهما، بعت له رسالة بيستفتيه في مسألة، إيه المسألة يا أبا عبيدة؟ بيقول له يا أمير المؤمنين أفتني، فلقد أعطى جندي في جيش أبي عبيدة عهدا بالأمان لأهل بلد في العراق، ماذا أصنع؟ الله الله الله، جندي في الجيش أعطى عهدا بالأمان لبلد من بلدان العراق المفتوحة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، فهو قائد الجيوش في جبهة الشام، وجندي من الجنود تقدم وتكلم مع أهل هذا البلد وأعطاهم عهدا بالأمان، ووضع القائد أمام هذا الموقف الحرج. ماذا أصنع قائد الجيوش؟ ماذا أصنع أبو عبيدة؟ فأرسل أبو عبيدة ليستفتي الأمير الفقيه الزاهد العالم العابد التقي النقي الورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعمل ايه يا امير المؤمنين؟ اسمع بالله عليك وتدبري يا امة الاسلام، لترفعي رأسك، لتعانقي كواكب الجوزاء، انك تنتسبي الى امام الانبياء والى صديق الامة الاكبر والى فاروق الامة الاواب والى ذي النورين والى اسد الله الغالب علي بن ابي طالب والى هذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. ماذا قال عمر؟ تدبروا. ارسل الى ابي عبيدة رضي الله عنه ليقول له بعدما حمد الله واثنى عليه، ليقول له ان الله عظم الوفاء. الله الله الله، ان الله عظم الوفاء، ولا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم بعهدهم وانصرفوا عنهم. الله أكبر. إن الله عظم الوفاء، ولا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم بعهدهم وانصرفوا عنهم. الله، دم للقائد مش هو اللي أعطى الأمان يا أمير المؤمنين؟ مش محتاجة فزلكة، مش محتاجة فزلكة ولا لف ولا دوران ولا تحايل ولا خداع ولا تضليل. انظروا لتقفوا على البون الشاسع وعلى الفارق الكبير بين الكلمة، الكلمة التي كانت تخرج من لسان أحد هؤلاء الأطهار هي الآن ورب الكعبة، هي أفضل ورب الكعبة من المواثيق والعهود التي تسطر الآن في هيئة الأمم أو في مجلس الأمن. فكم من مواثيق دولية وكم من عهود وكم من عهود أبرمت ولكنها لا تساوي قيمة الحبر التي كتبت به، والله لا تساوي قيمة الورق التي سطرت عليه وكتبت عليه، ملاش أي قيمة مع أنها عهود ومواثيق. يا كم قانون صدر من هيئة الأمم ومجلس الأمن، لكنه إذا كان مرتبطا بالإسلام والمسلمين والفلسطينيين فهو تحت النعال ويرمى به عرض الحائط، ولا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. وكم من زعماء تكلموا وعاهدوا ووعدوا، كم من عهود وكم من وعود لكنها لا قيمة لها ولا وزن لها، لأنها لم تضمخ بطيب الصدق، لم تطيب بطيب الوفاء، لم تطيب بطيب الوفاء، وإنما لوثت بالغدر والخيانة وإخلاف الوعود والفجور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفور. تدبروا كلام عمر، إن الله عظم الوفاء، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم بعهدهم وانصرفوا عنهم. أنا عاوز أقف هنا وقفتين، عاوز أقف مع كلام عمر وقفتين رضي الله عنه. الوقفة الأولى أن الفاروق رضي الله عنه لم يفرق بين عهد جندي وعهد قائد، ما دام الجندي قد عاهد وأعطى عهدا فلنمنح هذا الجندي مكانته وكرامته، لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم كما في صحيح البخاري وغيره وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما في ذمته، أخفر يعني نقض عهده، فمن أخفر مسلما في ذمته أي في عهده، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. يا إلهي، إيه الوعيد ده؟ حضرتك خدت بالك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل انتبهت أيها المسلم؟ وذمة المسلمين واحدة، مش عشان ده جندي يبقى تنتهك كرامته وينتهك مقامه ويبقى دم رخيص وملوش قيمة ومحدش يسأل عنه. لا لا، دم الجندي عندنا غالب، وكلمته لها مكانة ولها احترامها ولها وزنها، فلو أعطى عهدا بالأمان لا يجوز للقائد ولا للرئيس ولا للحاكم أن ينقض عهده. جاءت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، والحديث في الصحيحين، في يوم فتح مكة أعطت عهدا بالأمان وأجارت مشركا من المشركين يقال له ابن هبيرة. فسيدنا علي سمع، قال لا، أنت بتعطي عهدا بالأمان لمشرك، أنت بتجري مشركا يا أم هانئ، هقطع رقبته هقطع رقبته. فجاءت أم هانئ تجري للرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، يعني أخوي علي، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته. فقال لها الوفي عليه الصلاة والسلام، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الله الله الله، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ليس من حق علي رضي الله عنه أن يقتله، لا إله إلا الله. نعم، فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلما، أي نقض عهده ونقض ذمته ونقض ميثاقه ونقض وصيته ونقض أمانه، كلها مفردات واحدة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا يقبل منه فرض ولا نفل. انظروا إلى عظمة هذا الدين، انظروا إلى عظمة تشريع ومبادئ هذا الدين. يبقى اللفتة الأولى التي أرجو أن أنبه لها إخوان الفضلاء وأخوات الفضليات، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين كرامة المسلمين جميعا بلا تفرقة بين قائد وجندي، بين حاكم ومحكوم، بين غني وفقير، بين قوي وضعيف، بين كبير وصغير، إلا بتقوى الملك القدير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا رباهم المصطفى وعلمهم إمام البشرية وسيد الإنسانية ورسول السلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللفتة الثانية الجميلة أن عمر قال فلا تكونون أوفياء حتى تفوا. مش قعقعة فاضية، مش كلام فارغ، مش كلام على شاشات الفضائيات أو يكتب في المواثيق الدولية والعهود الدولية ثم يحبس في الأدراج، ملوش أي معنى ولا قيمة ولا كرامة. لا لا، ليس هذا من خلق هؤلاء الأطهار، وليس هذا من شيم هؤلاء الأبرار. فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، هي مكلمة وخلاص؟ الواحد يفضل يتكلم ويقعقع وبعدين يكتب ولا يتورع أن يخون وأن يغدر وأن ينقض العهد، طالما أن العهد ده مش في مصلحته، طالما أنه ليس في مصلحته، ليس من الدين وليس من الإيمان ولا من الإسلام أن يغدر المسلمون في عهودهم أبدا، بل من الوفاء أن يفي أهل الإسلام بالعهود. تدبروا معي أيها الأفاضل، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، لابد من تحويل هذه المبادئ العظيمة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وإلا فما قيمة التنظير السالب وما قيمة الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وما قيمة أن نقدم هذه المثل العليا وهذه المناهج التربوية الرائعة الرائدة، ما قيمتها إن اقتصرت على التنظير ولم تتحول في دنيانا، في دنيا المسلمين والمؤمنين، إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أيها الأفاضل، أنا والله لا أريد أن أطيل، وإلا فالحديث في هذه الجزئية يحتاج إلى حلقة، والحديث في كل جزئية يحتاج إلى حلقة، لكن أريد أن أتطرق إلى بعض الأخلاقيات الأخرى المهمة جدا التي تحتاج إليها أمة الحبيبة ونصرنا الغالية في هذه الأيام. تدبروا معي أيها الأفاضل. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لكل غادر لواء، لواء يعرف به يوم القيامة، فاحذر فاحذر أن تفتضح على رؤوس الخلائق بغدرك ونقضك للعهود، بغدرك ونقضك للعهود. فالوفاء من أعظم شيم أهل الإيمان. كنت عاوز بقى أتكلم عن وفاء أهل الوفاء وادخل هذا البستان اليانع المافع عشان نستنشق شذا وفاء سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم، عشان نستمتع بعبير وفاء الأنصار الأبرار الأطهار الأخيار الذين ضربوا أروع المثل وأروع القدوة في الوفاء، إلى غير ذلك من وفاء السلف ووفاء أهل الوفاء في كل عصر ومصر حتى في عصرنا. فأبناء الطائفة المنصورة من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يخلو منهم زمان ولا مكان. إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باختصار فجر، إيه الفجور ده؟ ما معنى الفجور؟ الفجور أيها الأفاضل هو الانحراف، هو الانحراف والانصراف والخروج عن الحق عن قصد وعمد بدافع من الكذب، ده فجور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل لما يخاصم ويقع في خصومة من خصومات الدين أو خصومة من خصومات الدنيا ويصل إلى حد الفجور في الخصومة والخصام، يخرج عن الحق عن قصد وعن عمد بدافع من الكذب، بدافع من الهوى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن الكذب كما في الرواية التي ذكرتها بالأمس من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يبقى الفجور ثمرة مرة من ثمرات الكذب، من ثمرات الهوى، من ثمرات الكذب والهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى الخصومة، اللدد، اللدد في الخصومة وهو الانحراف والخروج عن الحق في الخصومة خصلة من خصال المنافقين. الله جل وعلا يقول في المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يا الله، وهو ألد الخصام. اللدد، اللدد في لغة العرب هو الانحراف والانصراف والاعوجاج عن الحق عن قصد وعمد بسبب الخصومة بسبب الهوى. يريد أن يظهر الخصوم في صورة مهينة بالباطل بالكذب بالهوى، ما دام قد وقع في خصومة، وربما تكون الخصومة مع أخ كان من أحب الناس إليه بالأمس وكان من أقرب الناس إليه بالأمس، لكنه اختلف مع أخيه وخاصمه بسبب، لسبب من أسباب الدنيا أو بسبب من أسباب كما يرى هو ويزعم الدين، اختلف مع أخيه ويزعم أنه اختلف معه بسبب الدين، والله إن كان صادقا فله أجره، وإن كان كاذبا فعليه وزره، فعليه وزره. فاللدد في الخصومة هو الانحراف والانصراف عن الحق عن قصد وعن عمد بسبب الكذب وبسبب الهوى. قال الله عز وجل في شأن أولئك المنحرفين عن الحق، وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا منحرفا وخارجا عن الحق، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى لدد في الخصومة ينحرف عن الحق عن قصد وعن عمد، أعوذ بالله. يبقى يغدر في العهد ويفجر في الخصومة، يخرج عن الحق عن قصد وعن عمد، ويغدر في العهد حتى ولو كان مع ربه سبحانه وتعالى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وبما كانوا يكذبون. فنقض للعهود وفجور في الخصومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تحذيرا من هذا اللدد، من هذا الفجور والخروج عن الحق في الخصام والنزاع والخلاف. فقال كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: إنكم لتختصمون لدي، إنكم لتختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني يستطيع أن يعبر عن قضيته تعبيرا واضحا، يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم مع خصمه فيعبر بطريقة تدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي له، وهو لا حق له في هذا القضاء، لا حق له في هذا العطاء. إنكم لتختصمون لدي أو إلي، إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع. ما هو أنت المفتي حين يسأل في مسألة يجيب ويفتي على قدر سؤال السائل، فأنت وأمانتك اطرح السؤال بأمانة ليكون الجواب دقيقا على قدر سؤالك، أما أن تزور السؤال وأن تلحن في السؤال بطريقة معينة لتسلب جوابا معينا من المفتي الذي تستفتيه والعالم الذي تسأله، فهذا خلل، هذا انحراف واعوجاج عن الحق. إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. أنت حر بقى، شيل، حمل، حمل، والله ما هينفع، والله ما ينفعك، والله ما هينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. عاوز تحمل، حمل، شيل. يا راجل ما انت واقف مع خصمك أمام قاضي من القضاة أو مفتي من المفتين أو عالم من العلماء، وأنت تعلم يقينا أنك تكذب وأنت تطرح قضيتك من أجل أن تحول الحق إلى باطل وأن تجعل الباطل حقا، هذا لا يليق، هذا هو الفجور في الخصومة، هذا فجور في الخصومة، وهو من أبغض الخلق إلى الله. هذا الألد الخصم من أبغض الخلق إلى الله تبارك وتعالى، لا يخرج أبدا من سخط الله حتى ينزع، لا يخرج هذا الألد الخصم من سخط الله وغضب الله حتى ينزع. على أي شيء يكون هذا؟ على دنيا رأيتم حقيقتها لا تسمن ولا تغني من جوع ورب الكعبة إلا إذا جعلتها مزرعة للآخرة، إلا إذا جعلتها ممرا للآخرة، حينئذ تكون دنياك كما قال علي دار صدق. نعم، حينئذ فقط، حين تزرع هنا لتجني هنالك في الآخرة. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى، ودار غنى لمن تزود منها أي للآخرة، ودار نجاة لمن فهم عنها، لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. يبقى الخصومة من أجل دنيا تجعل المنافق يفجر في خصومته، ولا يراعي لأخيه حرمة، ولا يراعي لأخيه حقا ولا مكانة ولا مقاما، بل ينسى حقوق الأخوة وينسى ما كان بينه وبين أخيه، ليقع في هذا المستنقع الآسن العفن من مستنقع المنافقين، فيقع في الفجور في خصومته مع أخيه، يريد أن يقلب الحق وأن يجعل الحق باطلا، وأن يجعل الباطل الذي هو عليه حقا، وربما يكون صاحب حجة وصاحب بيان ولسان، أو صاحب واسطة تجعله يحقق هذا في الدنيا، فوالله وإن نجح فإنه خسران مخذول في الدنيا والآخرة، إن لم يتب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى ويرد الحق إلى أخيه وإلى أصحابه، وهو في غاية الحب للحق والرضا عن الحق. وإذا خاصم فجر، لم تتبقى إلا دقائق معدودات، لكنها تذكرة سريعة، أحذر نفسي وإخواني من الخصومة للدنيا أو للدين. الدنيا يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إنما الدين، الخصومة في الدين إن كانت حقا فأنت مأجور، بمعنى أن تخاصم إنسانا للدين لإصراره على المعصية مثلا، لإصراره على الباطل، وأنت محق في هذا، أنت مأجور. فلقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المدني كله أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وهجرهم المجتمع كله، حتى البيوت التي كانوا يقطنونها ويسكنونها هجرتهم طاعة لله ولرسوله، وخاصمهم أهلهم طاعة لله ولرسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إنما كثير أوي من الخصومات بدعوى أنها لله وللدين ليست حقيقية وليست حقا، بل هي باطل. يعني قد أقع في خصومة مع أخ من إخواني وأنا أزعم وأدعي أنها لله. يا رجل اتق الله، اتق الله، أنت تعلم يقينا يقينا أنها ليست لله، وأنها للهوى، وأنها للنفس، وأنها للأنا، وأنها للزعامة وللصدارة وللمكانة. اتق الله واعلم بأن الله يعلم منك السر وأخفى، هذه ليست لله. اختلفنا؟ لماذا يتحول خلاف إلى خصومة؟ لقد اختلف الأطهار الأبرار الأخيار من الأصحاب رضوان الله عليهم، ولم يقع الخلاف، لم يتحول الخلاف أبدا إلى خصومة. لقد اختلف عبد الله بن مسعود مع عمر بن الخطاب في أكثر من 100 مسألة، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، في أكثر من 100 مسألة. وانظر إلى إجلال ابن مسعود لعمر وانظر إلى حب عمر لعبد الله بن مسعود. اختلف ابن عباس مع أستاذه وشيخه زيد بن ثابت في أكثر من 100 مسألة، وانظر إلى إجلال ابن عباس لشيخه زيد بن ثابت وإلى حب زيد بن ثابت لابن عباس. ما وصل الخلاف إطلاقا في المسائل العلمية والفقهية مهما كان عددها ومهما كان وزنها إلى خصومة تؤثر على القلب وتؤثر على الكلمات، يصل الأمر إلى حد التنابذ بالألقاب وإلى حد السب والشتم والقذف باسم الدين وباسم الخلاف العلمي. وما كان الخلاف العلمي المتجرد سببا من أسباب الخصومة أبدا. اطرح ما عندك وأنا أطرح ما عندي، وكل واحد منا له أدلته وله فهمه، ولا ينبغي على الإطلاق أن أسيء اتهام نيتك، ولا يجوز من حقي ولا يجوز لي وليس من حقي أن أسيء الظن بك وبنيتك، وكذلك لا يجوز لك أن تسيء الظن بإخوانك أو أن تتهم نيات إخوانك. ليتحول هذا الخلاف العلمي إلى خصومات حقيقية تمزق الصف وتشتت الشمل، كما هو واقع لا يجهله أي متابع من إخواننا للعمل الدعوي الإسلامي في هذه المرحلة وفي كل مرحلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخيرا باختصار، من صفات المنافقين إذا وعد أخلف، الوفاء بالوعد أيها الأفاضل صفة كريمة هي الأخرى من صفات المؤمنين، لا ورب الكعبة بل من صفات الرجال، ناهيك أن يكون الرجل مؤمنا، الرجل إذا وعد يفي، لا يخلف الوعد وهو قادر على الوفاء به أبدا. أنا أعجب من أروع ما قرأت أن النعمان بن المنذر وكان ملكا على الحيرة في الجاهلية قبل الإسلام، كان هذا الرجل عجيبا غريبا، قسم حياته إلى يومين، يوم نعيم ويوم بؤس. من يلقى النعمان بن المنذر في يوم نعيمه يعطيه، قربه وأدناه وحباه وأعطاه، ومن يلقى النعمان في يوم بؤسه قتله وأرداه. عقول، سبحان الله. فلقيه رجل من قبيلة طيء في يوم بؤسه، خرج هذا المسكين ليصطاد أرنبا جبليا لأطفاله الذين تركهم يتضورون جوعا، فقبض عليه وأتي به للنعمان في يوم بؤسه، فعلم هذا الطائي أنه مقتول لا محالة، فاقترب من النعمان بن المنذر وقال له: أيها الملك، لقد خرجت من الصباح الباكر أبحث لأولادي الذين تركتهم على شفا جرف هالك من شدة الجوع، فاصطدت لهم هذا الأرنب، فإن رأى الملك أن يتركني لأعود إلى أولادي لأطعمهم ولأوصي بهم من يحسن إليهم، وله علي وعد مني له أن أعود إليه لأضع يدي في يده مرة أخرى. فقال له النعمان بن المنذر: ومن يضمن لنا هذا؟ لا أتركك ترجع بهذا الأرنب إلى أولادك إلا إذا ضمنك رجل منا، حتى إذا لم تأتي قتلناه بدلا منك. فتقدم رجل ممن هم مع النعمان بن المنذر، رجل فعلا يقال له شريك ابن عمرو ابن شراحيل، تقدم للملك وقال: أيها الملك، أنا أضمن هذا الأعرابي، أنا أضمن هذا الرجل، وإن لم يأتي اقتلني مكانه. موقف عجيب. فانطلق هذا الرجل الطائي بالأرنب إلى أولاده فأطعمهم وأوصى بهم، ثم عاد في التو وفي أقرب وقت ووضع نفسه بين يدي النعمان بن المنذر. فلما رآه النعمان واقفا بين يديه اندهش وتعجب ونظر إليه وقال له: أيها الرجل، ما تركت للوفاء، ما لقد وفيت بالوعد حتى لم تترك لأحد في الوفاء بالوعد سبيلا، والتفت إلى شريك بن عمرو بن شراحيل وقال له: وأنت يا شريك لقد جدت حتى لم تدع لأحد في الوفاء سبيلة أو في الجود سبيلة، هذا الرجل وفى وهذا الرجل وفى وفاء قد لا تصوره العقل. ثم قال النعمان: ووالله لا أكون ألأم الثلاثة، لا يمكن أن أكون أقل من هذا الرجل الوفي الكريم، ولا يمكن أن أكون أقل منك أيها الرجل الوفي الكريم، يا من قدمت نفسك لتضمن هذا الرجل الذي استشعرت وفاءه. قال النعمان: والله لا أكون ألأم الثلاثة. فأطلق الرجل وأكرمه كرما بالغا، ورفع يوم بؤسه من هذا الموقف الذي تعلم فيه النعمان بن المنذر وهو ملك الحيرة الكبير درسا عمليا من دروس الوفاء بالوعد، على يد رجل يعلم علم اليقين أنه إن وضع نفسه بين يدي النعمان سيقطع عنقه وسيقطع رقبته، لكنه رجل وإن قطعت الرقبة ما دام قد وعد لابد أن يفي بوعده. هؤلاء هم الرجال. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، والله جل وعلا يقدم صدق الوعد والعهد على الرسالة والنبوة كأنها مقدمات ضرورية حقيقية للرسالة والنبوة، وكذلك للبلاغ وللعلم وللدعوة إلى الله جل وعلا لابد من الوفاء بالوعود، لابد من الصدق لأي رجل يعمل لدين الله تبارك وتعالى، أو لأي مسلم يتحرك في أي ميدان من ميادين الحياة للدين أو للدنيا، للدنيا أو للآخرة. فإخلاف الوعد أيها الأفاضل صفة ذميمة من صفات المنافقين، وجاء الإسلام العظيم ليجعلها في هذا المقام الدني، وليجعلها خصلة من خصال النفاق العملي، ليرفع الله تبارك وتعالى شأن الوفاء وشأن الأوفياء. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف في رواية أبي هريرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهرنا جميعا من هذه الخصال الذميمة والصفات الدنيئة، وأن يزيننا بالأخلاق الكريمة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، أنت ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع باختصار شديد كان متعلق به يعني أحكام كثيرة، لكن لا يتسع الوقت لذكرها، ولعل فيما ذكرت الكفاية إن شاء الله تعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا جميعا من الراشدين، وأن يجعلنا من المقبولين ومن عتقائه من النار، وأن يجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يقر أعيننا بعودة الأمة إلى هذا الدين العظيم وإلى هذا الخلق الكريم عودا حميدا، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.